وعفيف متعفف ذو عيال، قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذه الخطبة العظيمة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أنواع من العلوم، سرنا مع جملها حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ورأينا لما مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم، ومن هم البقايا الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقت ربه عز وجل. ورأينا أن العرب مقتهم الله عز وجل لأنهم بدلوا دين إبراهيم وعبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله، واتخذوا وسائط بينهم وبين الله يجعلونهم شفعاء عند الله عز وجل، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وتمسكوا بأصنام يعبدونها ما بين شجرة يتمسحون بها أو قبر رجل صالح يعكفون عنده، وعبدوا من دون الله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فمقتهم ربهم عز وجل. وأما العجم مقتهم الله عز وجل لأنهم حرفوا التوراة والإنجيل وقالوا عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وكفروا بالأنبياء وقتلوهم حتى بعث صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض في ضلالة عامة ليس على الدين الصحيح أحد. بعث صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل عليه وهو في غار حراء، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة، مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى الله عز وجل، ثم أسرى به الله إليه في الظلم وفرض عليه الخمسة وحتم الخمس صلوات، وجلس صلى الله عليه وسلم في مكة بعد 3 سنين، ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة فهاجر. وهناك في المدينة كلفه الله بقتال الكافرين، فقاتل في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد أن أتم الله دينه وأكمل نعمته قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه 23 سنة، فماذا حصل في هذه المدة، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض؟ أهل الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أهل الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول أهل الكتاب، اليهود والنصارى، والنوع الثاني غير أهل الكتاب من مشرك العرب والهند والترك والفرس وغير ذلك من أمم الأرض. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ نقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقفات سريعة تخدمنا في فهم قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين العرب، وكان جيرانه فيها المشركون، وبعد الهجرة إلى المدينة كان جيران النبي صلى الله عليه وسلم فيها اليهود. وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع النصارى عدة لقاءات، حصل بين الإسلام والنصرانية في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم عدة لقاءات: لقاء في مكة قبل الهجرة، ولقاء في الحبشة قبل الهجرة، ولقاء في الشام بعد الهجرة، ولقاء في مصر بعد الهجرة، ولقاء في المدينة بعد الهجرة. خمس لقاءات بين الإسلام والنصرانية، وهو موضوع خطبة اليوم: كيف كان موقف النصارى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأستعجل فأقول كان موقفا رائعا. موقف النصارى: علماؤهم وملوكهم وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم موقفا رائعا عظيما، سجله القرآن وسجلته كتب التاريخ والسيرة. فماذا حصل بين الإسلام والنصرانية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللقاء الأول لقاء الحبشة، واللقاء الثاني لقاء مكة، واللقاء الثالث لقاء مصر، واللقاء الرابع لقاء الشام، واللقاء الخامس لقاء المدينة. وأظن أن الوقت لن يسع فنؤجله للخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. فمع اللقاء الأول، اللقاء الأول لقاء بين الإسلام والنصرانية، وكان هذا اللقاء في الحبشة، وكان قبل الهجرة، قبل الهجرة بنحو 8 سنوات. فكيف تم اللقاء بين الإسلام والنصرانية قبل الهجرة؟ مكان اللقاء: الحبشة. زمن اللقاء: بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. طرفي اللقاء: ملك عادل من ملوك النصارى وعالم في الوقت ذاته، وكان في هذا الزمن يحكم الناس علماؤهم وأفاضلهم. فالطرف النصراني ملك الحبشة ويلقب بالنجاشي، والطرف الثاني طرف المسلمين أكثر من 80 رجلا ونحو 20 امرأة. لماذا ذهبوا إلى الحبشة قبل الهجرة؟ انتبه معي في تركيز وتلخيص. بعث صلى الله عليه وسلم وحده، فدعا قومه إلى الإسلام فآذوه وكذبوه ولم يصدقوه، فآمن به أبو بكر، وآمن به الواحد والإثنان من قبائل العرب، فعدت العرب عليهم وآذوهم وشقوا عليهم وظلموهم وقهروهم بسبب إيمانهم بالله الواحد الذي لا إله إلا هو، وبسبب تصديقهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. اشتد الأذى على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة في شهر رجب من 5 من بعثته صلى الله عليه وسلم. وهاجر المسلمون إلى الحبشة على مرحلتين، وكان مجموع المهاجرين نحو من 183 رجل تقريبا ونحو 20 امرأة. وصلوا إلى الحبشة وكان يحكمها ملك عادل يدين بالنصرانية لا يظلم عنده أحد. كفار مكة خافوا، قالوا الناس دول هيروحوا الحبشة ولسانهم حسن وكلامهم طيب، نخشى أن يتأثر بهم ملك الحبشة فيصير بعد ذلك علينا ضرر. فماذا فعلت قريش؟ أرادت قريش أن تنتقم من المهاجرين، فأرسلت رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة من بني مخزوم وعمر بن العاص بن وائل السهمي، كلكم يعرفه. رايحين ليه؟ بلغة بسيطة وسهلة، ليه رايحين الاتنين دول للحبشة؟ رايحين علشان يخلوا الملك يسلم لهم المهاجرين. طيب الملك هيدهم المهاجرين ازاي؟ اهل مكة ادوا للاتنين دول هدايا كثيرة مما يحبها النجاشي، وكان يحب الجلد المدبوغ، فأخذوا معهم جلودا كثيرة ووصلوا إلى الحبشة، واتفقوا مع حاشية الملك أننا سنكلم الملك في أمر المهاجرين ونشير عليه أن يسلمهم إلينا، فإذا أشرنا عليه بذلك فأشيروا عليه أنتم أيضا بذلك حتى نأخذهم دون أن يراهم، خايفين أن الملك يسمع كلامهم لأن كلامهم طيب وحجتهم قوية. وفعلا وصلوا واتفقوا مع حاشية الملك وأعطوهم هدايا، واتفقوا معهم على أن يشيروا على الملك بأن يسلمهم المهاجرين. ودخل عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص على الملك والبطارقة حوله، وقالوا له دول ناس سابوا دينه اللي هو دين أبائنا ودين أجدادنا، وما دخلوش في دينك، جاءوا بدين مبتدع وإحنا عارفينهم فسلمهم لنا. فالبطارقة قالوا نعم صدقوا، هم أدرى بهم سلمهم، لكنه ملك عادل. فغضب وقال لا هالله ويم الله، لا أسلمهم إليهما أبدا ولا أكاد، قوم اختاروني ونزلوا بلادي وفضلوا جواري على من سواي، أسلمهم دون أن أسمع كلامهم؟ لا والله، حتى أدعوهم فأسمع كلامهم، فإن كانوا كما يقول هذان أسلمتهم وإلا فلا. فأرسل إلى الصحابة المهاجرين في الحبشة. قال الصحابة فلما أرسل إلينا خفنا ماذا نقول له، فاتفقنا على أن نقول الصدق ونقول ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى الملك، وتنبه معي لهذا المنظر، النجاشي جالس والبطارقة حوله وقد فتحوا مصاحفهم، يعني كتبهم الدينية، التوراة والإنجيل، وعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص والقساوسة والحاشية. ودخل الصحابة فسألهم النجاشي ما هذا الدين الذي دخلتم فيه وتركتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الأمم؟ فقام جعفر بن أبي طالب وقال أيها الملك، كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا نبي منا نعرف صدقه وأمانته ونسبه وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله لا إله إلا هو، ونهانا عن عبادة الأوثان، وأمرنا بصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، فاتبعناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا فظلمونا وقهرونا وأرادوا أن يردونا إلى الشرك وإلى فعل الفواحش، فهاجرنا واخترناك على من سواك ونزلنا بلادك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. النجاشي ملك عالم عاقل. جعفر يقول جاءنا نبي، النجاشي يعرف أن النبي لابد يكون معاه كتاب من الله، فسأله النجاشي وقال هل معك مما جاء به نبيكم عن الله شيء؟ انت معك حاجة تحفظها من النبي بتاعك وقال دي من عند ربنا؟ قال نعم. قال النجاشي فقرأ علي. فقرأ عليه جعفر 40 آية من أول سورة مريم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. جعفر يعلم أن الملك نصراني، وقرأ جعفر حتى وصل إلى قول الله تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قالت أم سلمة: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، بل لحيته بدموعه، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. بكى وبكى من حوله، ثم قال النجاشي: إن هذا الذي سمعت وما جاء به موسى، يعني التوراة، يخرج من مشكات واحدة، يعني كلاهما من عند الله الواحد. ثم نظر إلى عمرو بن العاص وإلى من معه وقال: انطلق، والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا أكاد. وهنا انتبه، قرأ القرآن على النجاشي فبكى وفاضت عينه بالدمع، وبكى أساقفته وفاضت أعينهم بالدمع. فأنزل الله عز وجل في شأن النجاشي: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالآية في النجاشي وأصحابه. لماذا؟ ما السبب أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ هل ذكر ربكم سببا أم لم يذكر؟ اسمع السبب: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. السبب: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فوصفهم بالعلم والتواضع والعبادة. ثم أكمل الآيات: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فمدح الله هؤلاء النصارى لعلمهم وتواضعهم وعبادتهم ولإيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولاعترافهم بالحق الذي علموه من كتبهم، وقالوا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. إذن مدح الله هؤلاء النصارى لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ الآية وقطعها وقال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يذكر سبب مدحهم، فقد حرف القرآن ولبس الحق بالباطل وكتم الحق، والله لا يخفى عليه شيء، والله من ورائهم محيط. خرج الصحابة من عند النجاشي، لكن المسألة لم تنتهي عند عمرو بن العاص قال والله لأذهبن إلى النجاشي غدا فأكيدهم مكيدة تبيد خضراءهم، أنا هروح بكرة للنجاشي أعمل فيهم فصل يخلص عليهم. ثم ذهب للنجاشي من غد وقال إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فادعهم واسألهم، إنهم يزعمون أن عيسى عبد. فأرسل النجاشي إليهم وسألهم فصدقوا. قال لهم ما تقولون في عيسى؟ قال نقول ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلما سمع النجاشي هذا الكلام نظر إلى الأرض وأخذ عودا منها وقال والله ما عدا عيسى ما قلتم هذا العود، يعني ما زدش عن هذا شيئا، هذا هو الحق، هو عبد الله ورسوله. فنخرت بطارقته ولم يقبلوا كلامه، قال وإن نخرتم وإن نخرتم. آمن النجاشي بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في النجاشي ومن معه عدة آيات، أنزل الله فيه آيات سورة المائدة، وأنزل الله فيه أواخر البقرة، أواخر آل عمران عفوا، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكان موقف هذا الملك النصراني موقفا عظيما رائعا، إذ لم يكتم الحق ودخل في الإسلام دين عيسى ودين موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. مات النجاشي بعد الهجرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فقال النبي لأصحابه يوما مات أخ لكم بالحبشة، وقام صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه وصلى على النجاشي صلاة الجنازة رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الجنة. هذا الموقف الأول بين الإسلام والنصرانية في الحبشة، وكان موقف هذا الملك النصراني موقفا عظيما رائعا سجله القرآن. ومن هذا الموقف تفهم معنى قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا والله أعلم. به فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.